ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نعوذ بالله من الغفلة ونسأله أن يجعلنا من أولي الألباب. أما توحيد الألوهية وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد فهو توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب، توحيد الإرادة، التوحيد الإرادي العملي الاختياري، أن يختار الإنسان التوجه إلى الله ويختار عبوديته. هذا سأتي تفسيره إن شاء الله، أنه في الحقيقة الكتاب كله حول هذا الموضوع. صدر الباب والشيخ قال باب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون للعلماء فيها أقوال في التفسير، هي في الحقيقة كالأوجه المتعددة للعملة الواحدة، هي في الحقيقة من باب تفسير اختلاف التنوع، وكل منها يدل على معنى. وهناك ما هو أولى بالسياق وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم لعبادتي، وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم أن يعبدوني إلا لأدعوهم لعبادتي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازه أتم الجزاء ومن عصاه عذبه. هذا الذي ذكرناه في هذا التفسير لأجل أن هذا هو أقرب الأقوال إلى سياق الآية، وهي أنها في بيان الحكمة الشرعية من خلق الإنس والجن، خلق الجن والإنس، وهو أن الله عز وجل خلقهم ليفعلوا بإرادتهم المخلوقة التي خلقها لهم ما أمرهم أن يفعلوه من عبادته، شرع لهم ذلك، دعاهم إلى ذلك. ما الذي يعني جعل أهل العلم يقولون إلا لآمرهم أن يعبدوني أو لأدعوهم لعبادتي؟ ثم الآية واضحة، ذلك أنه معلوم أن كثيرا من الجن والإنس لا يعبدون الله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل يعلم ذلك قبل أن يخلقهم ومع ذلك خلقهم. ولذلك نحتاج إلى أن نجمع بين هذا المقطوع به من أن الله خلقهم وهو يعلم أنهم لا يعبدونه ومع ذلك أوجدهم، مع الجمع بين هذا وبين هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فنقول أن هؤلاء دعوا إلى عبادة الله، لذلك قالوا أنهم ما خلقتهم إلا لآمرهم أن يعبدون. هؤلاء قد أمروا، قد كلفوا. الحكمة الشرعية، الحكمة الشرعية هي أن يكلف العباد بالعبادة، أن يؤمروا بالعبادة، وهذه حاصلة للكل، للمؤمن والكافر، قد كلف الجميع أن يعبدوا الله، كل الجن والإنس مأمورون أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، منهم من امتثل الأمر ومنهم من لم يمتثل. فجمع بقى الأقوال في تفسير الآية يوضح لنا الأجزاء الأخرى حتى يتضح لنا المعنى كاملا. من العلماء من قال وما خلقت المؤمنين من الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت المؤمنين يعني جعل هذا من العام أريد به الخاص، وذلك لكي يعني يصح إذن أن هؤلاء ما خلقهم الله إلا ليعبدوا، هؤلاء الذين وقع منهم ما أراد الله عز وجل، فاجتمع فيهم الحكمة الشرعية والحكمة القدرية الكونية، فقد خلقهم الله ليعبدوه وقد وقع ذلك منهم، وجدوا أن هذا خاص بالمؤمنين فقط، فقالوا أن هذه الآية خاصة بالمؤمنين، مع أن لفظها لفظ عام، ولكن هذا بلا شك طبعا خلاف ظاهر الآية، أن الآية فيها هو المعنى الذي ذكر معنى صحيح، وهو أن الذين اجتمعت فيهم الحكمة الكونية مع الحكمة الشرعية، الذين طبقوا فعلا وواقعا وجد منهم تنفيذ الحكمة الشرعية، هم المؤمنون من من الجن والإنس. فهذا معنى. نظر بعض المفسرين إلى معنى آخر، وهو أنهم قالوا أن الجن والإنس الآية على عمومها، ولكن العبادة نوعان، فمن العبادة ما نفع ومنها ما لم ينفع. فالعبادة التي تنفع هي العبادة الاختيارية، وهي أن يعبدوا الله بإرادتهم، اختيارهم الذي خلقه الله لهم أن يريدوا عبادته وأن يتوجهوا إليه بالأعمال. وأما العبادة التي لا تنفع فهي العبادة الاضطرارية، وهي أن الخلق كلهم مقهورون بأمر الله عز وجل، تحت أمره سبحانه وتعالى، أن مؤمنهم وكافرهم عبد مقهور، يموت رغما عنه كما ولد رغما عنه، ويمرض رغما عنه، ويعني يجري عليه أمر الله سبحانه وتعالى من أنواع الأحكام القدرية رغما عنه. فهؤلاء عبيد يعني رغم إرادتهم، فالكل كذلك. فجعل معنى العبادة أعم من المعنى المذكور في تفسير علي بن أبي طالب، وهو المذكور في تفسير علي بن أبي طالب أنه عبادة، العبادة الاختيارية، العبادة المأمور بها شرعا، وهي أن يركع ويسجد. ولأنه لا يتصور أن يؤمر بأن يموت أو يحيا شرعا، وإنما يؤمر بأن يكون فيكون. هذا ليس يكلف بأن يموت، وليس يكلف بأن يحيا، وليس يكلف بأن يمرض، وليس يكلف بأن يعمى، وليس يكلف بأن يشفى. هذا ليس تكليفا، هذا أمر كن فيكون. فمن فسر أن الآية الجن والإنس على العموم، وقال أن العبادة منها ما نفع ومنها ما ينفع، وكذا بعضهم فسر أن ما مما لم ينفع أن مما لم ينفع إقرارهم بتوحيد الربوبية، وأن إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، فقالوا هذه عبادة لكن لم تنفعهم لورود الشرك، لأن هذا التوحيد كأن الخلق مضطرون إلى الإقرار به في الحقيقة. والوجه الذي ذكرناه وهو أن العبادة الاضطرارية التي لا تنفع الإنسان، وهو أنهم مقهورون تحت أمر الله سبحانه وتعالى. لكن ظاهر الآية أن الله عز وجل إنما أخبر أنكم أيها الناس ما خلقتم إلا لتعبدوا الله، أنتم والجن تعبدوا الله سبحانه وتعالى، العبادة المطلوبة شرعا لالتزام التكاليف الشرعية. ولكن كما ذكرنا لماذا قال عليه لآمرهم أن يعبدون، لكي يبين أن هناك من يعني أمروا بالعبادة لكنهم لم يطبقوها. الكل أمر بالعبادة لكن لم يطبقها الكل. لكن إذا سألت الإنسان لماذا أوجدك الله، فهذا المقصود لما يعني ماذا أمرك أن تفعل، لماذا أوجدك، وإلا ف يعني ماذا أمرك أن تفعل، وإلا فالله عز وجل قد خلق الكفار لحكم أخرى، من جهة الحكمة القدرية الكونية، إن ربنا سبحانه وتعالى أوجد الكفار وهو يعلم أنهم لن ينفذوا أمره، ولكنه أمرهم ونهاهم، عم الجميع بالدعوة، دعاهم إلى عبادته، وهدى المؤمنين وأضل الكافرين، هدى المؤمنين ليتحقق ما أراده الله عز وجل منهم ولهم من توحيده بالعبادة، والكفار أمرهم ونهاهم ولم يمتثلوا، وهو يعلم ذلك عز وجل، وخلقهم لحكم قدرية أخرى كونية أخرى. فالمؤمنون من الإنس والجن هم الذين اجتمع فيهم الحكمة الكونية والحكمة الشرعية، ووقعت منهم العبادة الاختيارية والعبادة الاضطرارية، وهم يثابون على العبادة الاختيارية. وأما الكفار فقد وقعت منهم العبادة اضطرارا، وكلفوا بالعبادة الشرعية، العبادة الاختيارية شرعا، كلفوا بها شرعا، وقد خلقهم الله عز وجل قادرا بحكم كونية أخرى، خلقهم الله عز وجل وهو يعلم أنهم لن يطبقوا الشريعة ولن يوحدوا ولن يقبلوا دعوته بالتوحيد لحكم قدرية أخرى خلاصتها ترجع إلى العبودية أيضا. يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الكفار ليعبد المؤمنون ربهم، فعاد الأمر إلى العبادة الشرعية، لأن الله عز وجل قال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، قال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، ليعلم هذا الأمر قد وقع منهم لأنه يحب أن يشهد الإيمان واقعا من عباده المؤمنين. لذلك قالوا ليعلمه علم شهادة بعد أن علمه علم غيب، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. يبقى ربنا جعل الكفرة يقاتلون المسلمين ويتسلطون على المسلمين ويقتلونهم لكي تظهر عبودية من عبودية المؤمنين، وهي عبودية التضحية بالأرواح في سبيل الله، عبودية بذل الدماء والأموال والنفوس في سبيل الله، هذه العبودية التي يحبها الله. فعاد الأمر إلى أن عبودية الجهاد، عبودية الصبر، كما قال عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يبقى تسلط الكفار، ولد الكفار لكي يعبد المؤمنون ربهم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا. تمحيص المؤمنين ده في الحقيقة مصلحة للمجتمع المؤمن وللفرد المؤمن، إن المؤمن أحيانا تأتيه إرادة الدنيا فيحتاج إلى أن يتمحص يتخلص من إرادة الدنيا، فتأتي أنواع المحن والبلايا لكي يفرد الله عز وجل مخلصا لا يريد إلا الدار الآخرة، لا يريد إلا وجه الله عز وجل، يعمل والدنيا معرضة عنه، يعمل للإسلام ومن أجله وهو يرى أن من يعمل للإسلام في الظاهر يخسر، في الظاهر يقتل، في الظاهر يضطهد، في الظاهر يحصل له كذا وكذا من الأذى، ويعمل لأنه أصبح لا يريد إلا إيه؟ إلا الآخرة. وهذه الفترات من أفضل فترات العبادة، والله يوفقهم لعبادات لا تحصل لهم في الأوقات الأخرى، لأن تمحضت قلوبهم وإرادتهم، أصبحوا ممحصين، تخلصوا من إرادة الدنيا، وهذا الأكمل في العبادة وهو الذي يحبه الله. فعاد الأمر إلى أن خلق الكفرة، خلق إبليس شخصيا وجنوده والكفار وأعوان الكفار لكي يعبد المؤمنون ربهم بأنواع العبادات، ولكي يمحق الله الكفار فيشهد المؤمنون آثار قدرة الله وآثار عزته وآثار انتقامه فيتعبدوا له بمقتضى أسمائه وصفاته وربوبيته. فكل ما يقدره الله من الأمور المكروهة له عز وجل من الجن والإنس يعود في الحقيقة إلى أمر محمود يحمد عليه سبحانه وتعالى، وهو يعود إلى أن هناك من يعبد الله عز وجل بسبب هذه الأمور المكروهة. فعاد الأمر كما ذكرنا أنه فعلا أن الجن والإنس لم يخلقوا إلا لعبادة الله، لكن منهم من يقوم من يقع هذا الأمر بنفسه وهو أهل الإيمان، ومنهم من يكون خلقه لتتحقق عبودية غيره، يتحقق كمال عبودية أهل الإيمان. ولذلك نقول أن الآراء في الحقيقة ليست متعارضة، الأقوال المذكورة ليست متعارضة متضادة، هي مختلفة لكن اختلاف تنوع كما ذكرنا بينظر إليها من جهة. وأما أن الكل مقهورون بأمر الله عز وجل، العبيد شاء أم أبوا، كما قال عز وجل ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وهذه العبادة الكرهة عبادة الكره لا تنفع، عبادة اضطرارية لا تنفع، حيث أنهم يخضعون لله عز وجل رغما عنهم لم تنفعهم هذه العبادة. فمن هنا نوضح أن هناك نوعان من الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة الشرعية وهي الأمر بالعبادة والتكليف بالعبادة، والعبادة المقصودة بالعبادة دي الاختيارية، وهناك الحكمة الكونية القدرية نوع آخر من الحكم يقدر الله عز وجل قبله وجود الكفار ووجود الكفر والفسوق والعصيان. فنقول الحكمة الشرعية، ذاك الشيخ يقول في فوائد هذه الآية الكريمة في هذا الباب، يقول رحمه الله شيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول فيه بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، يعني هذه حكمة هي الحكمة الشرعية، أي التي شرعها الله عز وجل للعباد، أمرهم أن يعبدوه، الحكمة الشرعية، لأن هناك أشياء شرعها الله عز وجل أمر بها لحكم شرعية، وهناك أشياء قدرها الله عز وجل لحكم قدرية كونية، وليس كل ما أمر به شرعا يتحقق فتحصل منه الحكمة الشرعية. يعني الله عز وجل جاء حرم الخمر والميسر والانصاب والازلام لاجل ان الشيطان يريد ان يوقع بيننا العداوه والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدنا عن ذكر الله وعن الصلاه. هل كل الناس بطلت تشرب خمر وتلعب ميسر؟ لا. وبالتالي هذه الحكمه الشرعيه هل تحققت من الكل؟ لا، اللي تركوا الخمر والميسر تحققت فيهم الحكمه الشرعيه، وهو ان الله وفقهم للصلاه، لم يستطع الشيطان ان يصدهم، لم يستطع الشيطان ان يوقع بينهم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر، لانهم امتثلوا شرع الله عز وجل. فنفس المعنى بنقول له ان المؤمنين امروا ان يعبدوا الله وقد وقع ذلك منهم، فتحققت فيهم الحكمه الشرعيه. ولكن ان الحكمه الشرعيه لان مش كل الناس بتمتثل الامر، فمش كل الناس بتتحقق فيهم الحكمه الشرعيه. فنقول ايه الحكمه الشرعيه؟ هي افراد الله بالعباده، فان الله سبحانه هو الحكيم في شرعه وفي قدره، لا يخلق شيئا عبثا ولا يترك خلقه سدى. يعني فيما يعني ايه يترك خلقه سدى؟ يعني يتركهم بلا امر ولا نهي. وما كان سبحانه وتعالى لاعبا، قال تعالى: لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. يعني ما كنا فاعلين، ان فيه ما كان الله ليفعل، ما كان الله ليتخذ لهوا سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. هذا الظن ظن الكفار، ان السماوات خلقت بغير حكمه ولغير غايه وبغير امر ونهي. وفسرت هذه الايات اللي هي: وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، وكذا: وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، وكذا: ايحسب الانسان ان يترك سدى، بتفسيرين: انه لا يؤمر ولا ينهى، وانه لا يحاسب. والحساب اصلا بيكون بناء على الامر والنهي، فالاثنين مرتبطين اصلا متلازمين. فله الحكمه التامه فيما شرعه للناس وامرهم به وخلقهم من اجل ان يفعلوه بارادتهم التي خلقها لهم، وهذه الحكمه الشرعيه. كما قال تعالى: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه، فهل انتم منتهون؟ من انتهى افلح، من انتهى لم يستطع الشيطان ان يوقع بينه وبين اخوانه العداوه والبغضاء، من انتهى عن الخمر والميسر لم يصده الشيطان عن ذكر الله، تحققت فيه الحكمه الشرعيه. بين سبحانه بهذه الايه الحكمه العظيمه من تحريم هذه الخبائث. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اذا الحكمه من شرع الصيام حصول التقوى، من صام كما امره الله وصل الى درجات المتقين وكان من المتقين. وقال تعالى: ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله. شرع الله ذلك لكي لا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم، متداولا بين الأغنياء. وهذا ضرر عظيم، أن يحرم الفقراء وأن يدول أن يداول المال بين الأغنياء. نظام الرأسمالي الخبيث الذي يجعل المال في يد حفنة من الناس. فأمر الله بتوزيع الفيء الأموال العامة على هذه الأصناف مقدمين، اللي ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، لكي لا يكون المال دولة متداولا بين الأغنياء دون الفقراء. لأمر شرعه الله. لما امتثل المسلمون الأوائل هذا الأمر صار هذا المجتمع مجتمع متجانسا متحابا، ووجد الكل كفايته بفضل الله. لكن هل كل الناس يطبق هذا الأمر فتحصر فيه الحكمة الشرعية؟ لا. الحكمة الشرعية اللي هي من أجلها شرع الله عز وجل، التي نعرف بها المصالح العظيمة والحكم العظيمة التي من أجلها شرع الله الشرائع. لا يلزم أن الحكمة الشرعية دي تتحقق، لأنها إنما تتحقق في من امتثل الأمر، والأوامر دي مش كل الناس هتمتثلها، ليس كل الناس يمتثلون الشرع. وهناك آيات كثيرة نحو هذا مما بين الله فيه حكمته في تشريع الشرائع والمصالح في الأوامر والمضار في النواهي التي حرمها. فهذه الحكمة متعلقة بما يحبه الله ويرضاه. وفائدة معرفة هذه الحكمة معرفة عظمة التشريع الذي شرعه الله لنا وزيادة تمسكنا به. وإذا يعني حاول أعداء الإسلام أن يطعنوا في هذه التشريعات، ونحن نعلم ما وراءها من الحكم والمصالح، ازددنا تمسكا بها ورددنا عليهم باطلهم الذي يدعون، فنحمده سبحانه وتعالى على ما شرع لنا، ولم يجعل في هذه الشريعة أغلالا ولا آثارا على الأمة، وإنما شرع لهم ما فيه تحليل الطيبات وتحريم الخبائث. هناك نوع آخر من الحكمة، وهو الحكمة الكونية المتعلقة بكل ما يريده الله، الكونية القدرية، قدر الله ذلك، خلق الله ذلك. لماذا؟ لأنواع من الحكمة، خلق الله الخير والشر، ما يحب وما لا يحب، هذه الحكمة متعلقة بكل ما يريده الله ويخلقه، من سواء كان محبوبا لله أو مبغوضا، خيرا كان أو شرا، فله الحكمة التامة في قضائه وقدره، خيره وشره، يعني في تقدير للشر، عشان كده بقول نؤمن بالقدر خيره وشره، إن ربنا هو الذي قدر ورود الشر، ولكن الخير كله في يديه، هذا التقدير للشر يرتب الله عليه، يجعل الله عز وجل من ورائه أنواع من الخير، صحيح مش لصاحب الشر ولا الفاعل الشر، إلا لو هو تاب تبقى خير له، لكن لو هو وظل على وصفه الشر يبقى الخير لغيره، يبقى العبودية هتحصل من مين؟ من غيره. كما قال من ذلك قوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، طبعا الآية نزلت في قصة غزوة أحد، وهو ما أصابهم يوم أحد من قتل وجراح، فتلك الأيام هذه أيام النصر والهزيمة والجراح، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، يبقى الله الذي يقدم نداولها، ما قالش تداول مثلا يفعلها الناس، نداولها، الله الذي يقدر، الله الذي يفعل، قال وليعلم الله الذين آمنوا علما يحاسبهم عليه، علم شهادة، بعد أن علم ذلك أزلا علم غيب، الله علم أزلا من يطيع ومن يعصي ومن يؤمن ومن يكفر، ولكن هذا العلم السابق الأزلي الأول قبل وجود هذه المخلوقات لا يحاسب الله العباد عليه، وأما العلم بعد أن وجدت العلم بها علم شهادة هو الذي يحاسب العباد عليه، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، كما ذكرنا أن تحصل عبودية الشهادة، عبودية التضحية بالنفوس والأموال والأرواح والدماء في سبيل الله، والله لا يحب الظالمين، حتى لا يظن أن تقدير هذه الأمور المكروهة لله، أعني من قتل المؤمنين، هي مكروهة من وجه ومحبوبة من وجه آخر، قلنا المحبوبة من وجه الله وبذل المؤمنين أنفسهم محبوبة له عز وجل، قدر المكروه له لمحبوب، المكروه أن الكافر يقتل المؤمن، زوال سماء الأرض أهون على الله من قتل رجل مسلم، حرمته عظيمة، ولذلك بيّن سبحانه وتعالى أن تقديره لذلك لا يستلزم محبته للظلمة الذين فعلوا ذلك، حتى لا يقولون فنحن ننفذ إرادة الله، إذن هذه المحبة ليست تابعة للأمر القدري الكوني، المحبة تابعة للأمر الشرعي، شرع الله الناس للناس أن يعبدوه، فمن عبده أحبه الله، وأما من لم يعبده لم يحبه أبغضه، من قتل المؤمنين وظلمهم فالله لا يحب الظالمين سبحانه وتعالى، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يمحصهم من أنفسهم كما ذكرنا حتى يتخلصوا من إرادة الدنيا، وحتى يجعلوا نيتهم لله عز وجل، وأتمحصوا من داخلهم من كطائفة من المجتمع، المجتمع ككل يتمحص بحيث يظهر المنافقون، فلا يصدرون بعد ذلك في إمامة ولا جهاد ولا فتية ولا علم ولا نقل رواية، وإنما يصيرون في المجتمع المسلم مبعدين على قدر نفاقهم الذي ظهر، فهذا التمحيص للمؤمنين نافع لهم، يحقق للمجتمع أنواعا من العبودية، المجتمع يتعبد لله، فروض الكفاية تؤدى على الوجه المشروع الذي يحبه الله، لأنه حين تصدى المنافقون للوظائف التي فيها أداء فروض الكفاية لابد أن يفسدوا في الأرض أعظم أفساد، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيه. يوم يتولوا الأمور يبقى يدعون إلى إيه؟ إلى النار. فهذا خطر عظيم. فيقدر الله عز وجل البلايا على المسلمين والمحن ليتمحص المجتمع المسلم ويظهر النفاق وينجم فيجتنب ويجتنب أهله ولا يجعلوا فيما فرض الله أن يجعل فيه أهل الإيمان من أداء عبودية الأمة وهي أداء فروض الكفاية. ففي النهاية أن هذا التمحيص في الحقيقة ده للفرد وللأمة لكي تكمل عبودية الفرد وعبودية الأمة. ويمحق الكافرين لأنهم إذا أجرموا وإذا قتلوا وإذا ازدادوا علوا وفسدا في الأرض استحقوا المحق والإهلاك، فيمحقهم عز وجل بعدله. فيرى أهل الإيمان آثار قدرته وعظمته سبحانه وتعالى، يرون آثار عظمته عز وجل وآثار ملكه سبحانه وتعالى، فيشهدون آثار الأسماء والصفات، يرون ويعلمون أنه شديد العقاب، ويرون أن الأمور بيده، أنه هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. فتتحقق عبودية لله عز وجل ما كانت لتتحقق إلا بما قدر الله عز وجل من ظلم الكافرين للمؤمنين ثم محقهم، يمحقهم عز وجل ثم محقهم. نقول فبين حكمته في تقدير البلاء على المؤمنين ولما سلط عليهم أعداءهم، فيحصل الخير لهم والشر لأعدائهم. يحصل الخير للمؤمنين، لأن المؤمنين أمرهم كلهم خير، إن أصابتهم سراء شكروا فكان خير لهم، إن أصابتهم ضراء صبروا فكان خير لهم. يبقى الهزيمة خير للمؤمنين، والأذية خير للمؤمنين، والابتلاء خير للمؤمنين، لأن ذلك مع وجود الإيمان يجعل الأمر كله خيرا، والشر يحصل لأعدائهم من المحق والتدمير بحكمته سبحانه وتعالى وعلمه. كما قال عز وجل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالله عز وجل لو شاء لانتصر من الكفرة، ولكنه قدر أن يكون الأمر مداولا، وذلك امتحانا بعض لبعضنا ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه والخير كله في يديك والشر ليس إليك، حديث في الصحيح. فليس في صفات الله ولا في أفعاله شر أبدا، شر قط، ما فيش في صفاته أبدا شر، ليس إلى الله، لا يقال في فعله شر ولا في لا في صفاته ولا في أسمائه شر، لكن هناك في خلقه شر. شأن القدر خيره وإيه وشر، يقدر الله وجود الشر، لكن ليس هو من صفته ولا هو من فعله، هو من خلقه. الله يخلق الشر، خلق الشر ليس بشر، مخلوق هو من خلقه يعني من مخلوقاته من عبيده. ليس أن الله يفعل الشر، ده بالضبط كده. من الذي وقع منه الزنا؟ العبد. من الذي وقع منه السرقة؟ العبد. من الذي خلق العبد وفعله؟ الله عز وجل. لكن لا يقال أن الله قد وقعت منه السرقة، تعالى الله عن ذلك، إنما خلق العبد الذي سرق وأعطاه القدرة على ذلك وجعله يسرق عدلا منه حكمة، وجعله يسرق بإرادته وقدرته المخلوقة، وهذا الأمر ليس بشر، يترتب عليه من الحكم والمصالح وأنواع العبودية. يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم قطع يد المخزومية، الموضوع ده مش زاد الإيمان عند الصحابة، مش المرأة دي سرقت، المرأة المخزومية من قريش، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، وحصل استشفاء من أسامة، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام للشفاعة في حد من حدود الله، وظلت كلمة خالدة عظيمة، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم، كلمة عظيمة. وده كانت عبودية لله عز وجل، ومستمرة العبودية دي بأنواع من العبودية بسبب سرقة هذه المرأة المخزومية. فلذلك نقول هذا من الخير، لذلك نقول ليس في صفات الله ولا في أفعاله شر أبدا، بل ما يخلقه من الشر يترتب عليه بحكمته أنواع من الخير لا يحصيها سواه سبحانه وتعالى. فالشر نسبي لمن فعله واختاره، عشان يقول ليس في صفات الله ولا في أفعاله ولا في أسمائه شر قط، وليس في مخلوقاته شر محض. شر من جهة يبقى إيه؟ خير من جهة تانية. شر نسبي، شر بالنسبة للي فعله ورضي به. الشر نسبي لمن فعله واختاره ورضي به كذلك. وأما عاقبة هذا المخلوق في الجملة فالخير كل الخير، إن كان صاحبه تاب ورجع فالخير له، تبدل سيئاته حسنات ويفرح الله بتوبته ورجوعه إليه ويظهر أثر رحمة الله ومغفرته عليه، وهذا كله من الخير الذي لولا الشر الأول لما حصل هذا الخير. ولو أصر صاحبه الذي فعله عليه حتى مات، فضل ما تبشي إلى الله هذا الذي فعل الشر، فإن الله يجعل الخير لغيره، فمن يجاهد الشر وينهى عنه يرفع له الدرجات ويجزل له المثوبات وينصره ويعزه في الدنيا والآخرة، حتى خلود أهل النار في النار من نعم الله على عباده المؤمنين. ولهذا قال تعالى بعد ذكر النار: فبأي آلاء ربكما تكذبان. لما ذكر النار في سورة الرحمن دائما ما امتن على عباده بالجنان، امتن عليهم بإيه؟ آلاء، نعم، نعمة من نعم ربنا وجودنا. تتصور كده لو ما فيش نار الناس تخاف من إيه؟ ومن يردع، وظهور آثار العقوبة تدل على عدل الله وقدرته وانتقامه لأوليائه سبحانه وتعالى. يقول نقول: وقال تعالى في بيان نوع من أنواع نعيم أهل الجنة: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ده من نعيم أهل الجنة، يضحكون مما حدث للكفار، وامتنانا ومعرفة بنعمة الله ومنته عز وجل أن الله أنقذهم مما وقع فيها الكفار. وقال تعالى عن المؤمن الذي كان له قرين مشرك: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وذلك حين رآه في النار فتعظم، فليعلم المؤمنون عظم نعمة الله عليهم، تعظم في نفسه النعمة ويعرف قدرها، ويعلمون شدة غضبه وانتقامه من أعدائه وأعدائهم الذين كانوا يفتنونهم في الدنيا، فتقر أعينهم بحمد الله تعالى. فلله الحمد على ما قضى وقدر، كما أن له الحمد على ما شرع، وله الحمد في الأولى والآخرة. المقصود في أن هذه الآية على هذا التفسير اللي هو المذكور الذي ذكرناه فقط وتفسير عليه ابن أبي طالب الذي هو أقرب الأقوال إلى الصحة، أن الآية تضمنت بيان نوع من الحكمة الإلهية، وهي الحكمة الشرعية، وهي الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، وهي وظيفته في الحياة، وهي الإجابة على ذلك السؤال الفطري في نفس كل واحد منا: لماذا ولدنا في هذه الحياة؟ لأن الإنسان بيشوف كل حاجة لها إيه؟ لها سبب، كل حاجة لها حكمة وإتقان. يبص يلاقي الذرة متقنة ودي بتلف حوالين دي عشان تؤدي غاية معينة، عشان يحصل توازن بين السالب والموجب مثلا، يعني يبص يلاقي ان جلده اتعمل من مادة معنا عشان تقي حاجة معنا، يلاقي الشريان ده عدى من فوق وده من تحت والعصب عدى من تحت عشان وظيفة معينة، يلاقي كل حاجة لها ايه؟ حكمة. يلاقي ان هو بيتنفس الهواء عشان الاكسجين يخش عشان يعيش، يلاقي انه بياكل الاكل علشان يتهضم عشان يتخرج طاقة عشان يقدر يتحرك، يلاقي انه يشرب الشرب عشان اجزاء جسمه تشتغل لان الحياة ما تستمرش بدون الايه؟ الماء. طب وبعد كده يقولي: طب وانا اتوجدت ليه بقى كانسان واحد؟ هو ملايين الخلايا، ملايين الملايين من الخلايا والاجهزة على بعضها، طب هو اتوجد ليه؟ او في ناس بقى جهل او كفر يقولوا ايه؟ من غير ليه، مش فاهمين حاجة، حدش فاهم حاجة ولا عارف الله. مش كان ناس تقول كده وان احنا يقولوا بالسؤال ده معلش ما سالناش فيه، احنا مش ما حدش يكلمنا في الموضوع ده. والبعض يقول لك عشان ناكل ونشرب. طب ده انت المفروض بتاكل وتشرب عشان ايه؟ عشان تعيش. يقوم تعيش عشان تاكل وتشرب، يبقى انت عايش في هذه الدائره المفرغه والعياذ بالله. وللعلم اكثر الناس لا يعرفون من الحياه الا ذلك، عايش ياكل ويشرب وياتي من الشهوه الجنسيه ويجيب فلوس عشان ياكل ويشرب ويشرب خمر عشان يغيب عن الوعي، وهكذا اكثر العالم يعيشون هذه الحياه. والراجل الف اغنيه بيقول لك من غير ليه، ليه؟ مع دليل ان هو لا يعرف غايه من وجوده في الحياه، واكثر الخلق حياتهم تدل على ذلك، انهم لا يعرفون غايه من وجودهم، لا يعيشون الا لاجل الطعام والشراب والشهوه وافساد في الارض والعلو على بعضهم. فيقول السؤال ده مع انه سؤال فطري بيتساله كل انسان من جواه وهو يسال نفسه، ومع ذلك فاكثر الخلق لا يشغلون انفسهم في الاجابه عليه، ويقولوا مش هندور عليه ومش عايزين نفكر فيه، ورايحين فين بعد كده؟ يقول لك برضه ما تفكرنيش، ما تقوليش الموت، مش عايز افكر في الموت. اكثر ناس مش عايز تجيب سيره الايه؟ سيره الموت، لا لا لماذا خلقنا ولا الى اين ننتهي، لان ذلك يوقظ في قلوبهم الحاجه الفطريه الى عباده الله. لذلك بنقول ان هذه الايه الكريمه لابد ان تكون نصب اعيننا، وهذا السؤال لابد دائما ان نذكر انفسنا والناس به وكل من حولنا، لماذا خلقنا؟ ما هي الغاية التي تؤديها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو هذه الإجابة. هذه الغاية ينفذها المؤمنون اختيارا منهم بتوفيق الله لهم، وهذا معنى قول من قال من السلف إن الآية خاصة بالمؤمنين، وأما الكافرون فقد أمرهم الله ونهاهم فعصوا، وهم مع ذلك عبيد لله اضطرارا منهم، خاضعون لأمره الكوني ومشيئته النافذة، لكن لا تنفع هذه العبودية الاضطرارية. وهذا معنى المنقول عن ابن عباس ليقروا بعبادته طوعا أو كرها، وقول السدي من العبادة ما ينفع منه ما لا ينفع، وله في إيجادهم على ذلك من الحكم والمصالح ما لا يعلمه سواه سبحانه. الجزء الأخير ده في اختصار لبقية الأقوال، وشرحنا الحكمة الكونية والحكمة الشرعية، لأن ده اللي يوضح لنا التفسير الراجح، وهو أن أن أن أن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لأدعوهم لعبادتي. ما هي العبادة الاختيارية المقصودة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. تفسير العبادة اللي هي أعمال مين؟ العباد الاختيارية، كمال الحب مع كمال الذل. قل قولي هذا وأستغفر الله. نشأ الضغط. انا قلت ان العبادة نافعة واما ضرة، لا انا قلت اما نافع من العبادة ما نفع ومنها ما لم ينفع، انا ما قلتش ان العبادة منها ضرة، لكن منها ما نفع ومنها ما لم ينفع. العبادة الاضطرارية لا تنفع. هي اوامر لانها بكون فيكون، لا عبادة اضطرارية يعني عبد غصب عنه، يعني هو مقهور مذلول مقهور. مش العبودية كمال الحب مع كمال الذل، فهي بقى بمعنى الذل ده، انه غصب عنه مات، انه غصب عنه ما استخدم منه سمعه وبصره وقدرته ولسانه وكلامه وكل شيء ومرمي، غصب عنه، غصب عنه مرض، غصب عنه ضعف، غصب عنه غاب عن وعيه، وهكذا. ها؟ الجزء اللي الانسان فيه مسير، هو ده الجزء اللي الانسان فيه مسير. الخلق كلهم مقرون لله، فهم ذاك تصفون بالعبوديه لا بالعباده. نعم، وقد تطلق على انه عبد، فالعباده يمكن ان يقال هذا عبد، يعني ايه؟ يعني معبد. والعباده هنا بهذا المعنى. المؤمنون كلهم يقومون بأداء العبادة، فهم متصفون بالعبودية لا بالعبادة، لا متصفون بالعبادة والعبودية، الألفاظ واحدة. العبادة والعبودية دي ايه؟ مصادر بمعنى واحد. يقول وإلا فإن العبادة هي أداء ما أمره الله على الوجه الذي أرشدنا الله، وهي كلها نافعة. نعم، العبادة الاختيارية. طلب أخ أن أبيع له جهاز كمبيوتر وهو غير ملتزم، اكيد سوف يشغل عليه اغاني وافلام، هل يجوز ان يبيع له كمبيوتر؟ لا، طالما انت عارف كده، اذا اشترطت عليه انه ما يشغلش واعطاك الشرط ده يبقى يجوز. حكم من يفعل فعل قوم لوط شرعا أنه يقتل لقول النبي عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل المفعول به، طالما أنهم مقتلين، والراجح أنهم يقتلون رجما. الله أعلم. مهنة المخلص الجمركي في الأصل هي حلال، وإذا اضطر إلى دفع أموال ليخلص بها حق صاحبه الذي أمره أن يخلص له البضاعة جاز له ذلك على قدر الضرورة. رجل عنده ولدان وثلاث بنات يملك 180 قطعة أرض تم بناء 80 متر منها، يسكن معه ابن شاركه في ثمن الأرض والبناء وهو يعوله في الكبر، والأخ الثاني لم يشارك في أي شيء، يعوض هذا الولد بقدر ما دفع من المال وبقدر ما شارك في البناء وبقدر ما بذل معه من جهد، يعوضه حتى كأنه أجير، ويكتب له أو في الحقيقة يؤكد حقه في هذا البناء، وكذا البنات على قدر المشاركة التي شاركنا بها فيعطيهم على قدر مشاركتهن، كل واحدة على قدر مشاركتهن. جزاكم الله خير.